بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المضطر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحفظة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قرأنا بعض المقاطع من تلك الرواية في ليلة المعراج، وانتهينا إلى هذه الرواية. فقال له جبرائيل: يا ملك، أري محمدا النار. فكشف عنها غطاءها وفتح بابا منها، فخرج منها لهب ساطع في السماء، وفارت وارتفعت حتى ظننت ليتناولني مما رأيت. قلت: يا جبرائيل، قل له فليرد عليها غطاءها. فأمرها فقال لها: ارجعي. فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه. تبين بأنه هذه النار أيضا ليست كنيران الدنيا، مدركة شاعرة تطيع أمر خازن النار، لأنه يقول: فقال لها ارجعي. فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه، بخلاف هذه النيران المتعارفة عندنا، فإنها لا تأتمر بأوامرنا. نعم تأتمر، ولكنه لا تأتمر بأوامرنا. ثم مضيت فرأيت رجلا آدما جسيما. آدم لون يعني يميل إلى السمرة. فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا أبوك آدم، فإذا هو يعرض عليه ذريته، يعرضون ذريته عليه، فيقول: ريح طيب من جسد طيب. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة المطففين على رأس 17 آية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال: فسلمت على أبي آدم وسلم عليه، واستغفرت له واستغفر لي، وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح والمبعوث في الزمن الصالح. ثم مررت بملائكة آخرين، إن شاء الله العرض يأتي بإذن الله تعالى في أبحاث لاحق. وكان الكلام في المفرد والمركب. في المفرد والمركب قال: ينقسم اللفظ مطلقا. بينا فيما سبق بأن اللفظ تارة يؤخذ بقيد الوحدة وله تقسيم، وأخرى يؤخذ بقيد التعدد وله تقسيم، وثالثا لا يؤخذ لا بقيد الوحدة ولا بقيد الكثرة، بل هو مطلق. يعني بعبارة أخرى، هو المسمى لا بشرط، لا فيه شرط الوحدة ولا فيه شرط الكثرة، بل هو لا بشرط. اللفظ مطلقا أعم من أن يكون مفردا أو متعددا، واحدا أو متعددا. ينقسم اللفظ المطلق أعم من أن يكون واحدا أو متعددا، ينقسم إلى المفرد وإلى المركب. قلنا فيما سبق في بحث الأمس أن اللفظ لا ينقسم إلى المفرد والمركب، وإنما المعنى ينقسم إلى المفرد والمركب، وإنما ينسب الإفراد والتركيب إلى اللفظ لمكان الاتحاد القائم بين اللفظ والمعنى. ينقسم اللفظ مطلقا غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو أن يكون متعددا كما في التقسيمين السابقين. ينقسم إلى قسمين، الأول المفرد، ويقصد المنطقيون به أولا ثانيا. بينا بالأمس بأن المفرد هو الذي اختل فيه بعض شرائط المركب. ما هي شرائط القول المركب أو المعنى المركب أو اللفظ المركب؟ ما هي الشرائط؟ قلنا أن يكون لللفظ جزء. طب إذا لم يكن لللفظ جزء فيكون ماذا؟ فيكون مفردا. اثنين، أن يكون لذلك الجزء من اللفظ وضع بإزاء معنى خاص. طب إذا كان لللفظ جزء ولكن ليس موضوعا لمعنى خاص فيكون اللفظ ماذا؟ مفرد. الثالث، أن يكون لذلك اللفظ الجزئي، جزء اللفظ الذي وضع لمعنى ذلك المعنى متضمن في الكل، موجود في الكل على نحو التضمن. خب إذا كان لللفظ جزء وكان للجزئي معنى ولكنه غير متضمن في المعنى، شي يصير؟ ها؟ يكون مفرد بعد، لأنه من اشتراط من شرائط المركب أن يكون لذلك اللفظ الجزء، ذلك الجزء من اللفظ الذي له معنى خاص متضمن في المعنى المركب. وهنا اللفظ له جزء وذلك الجزء له معنى ولكن غير متضمن في المعنى المركب، إذن يكون اللفظ ماذا؟ يكون مفرد. الرابع، القسم الرابع من المفرد، وهو أن يكون الأول والثاني والثالث متوفر بإضافة القيد الرابع، وهو أن يكون ذلك المعنى الخاص، ذلك المعنى المراد من الجزء مقصودا للمتكلم. طب إذا كانت هذه الشرائط الثلاثة موجودة وهذا الجزء الرابع غير موجود فاللفظ ماذا يكون؟ يكون مفرد. إلا أنه هنا لا يشير إليها جميعا وإنما يشير إلى بعضها. قال ويقصد المنطقيون، لماذا قيد البحث بالمنطقي؟ باعتبار أن النحوي له اصطلاح آخر في المفرد والمركب. قال ويقصد المنطقيون بالمفرد اللفظ الذي لا جزء له. هذا اختلال ماذا؟ اختلال الشرط الأول من شرائط مركب، لأنه في المركب قلنا ينبغي أن يكون لللفظ جزء، وإذا لم يكن لللفظ جزء بعد لا يكون مركب وإنما يكون مفرد. اللفظ الذي لا جزء له مثل الباء من قولك كتبت بالقلم. طب هذه الباء ما هو معناها؟ ليس لها معنى. قال وقي فعل أمر من وقى يقي يقي. خب هذه الباء لها أجزاء أو ليس لها أجزاء؟ قي لها أجزاء أو ليست لها أجزاء؟ نعم، الإنسان قد يقال أنه له أجزاء. لماذا؟ لأنه إنسان، نستطيع أن نحلل إلى إنسان. إن هو شرطية تفيد إن الشرطي، أما باء شوفوا، فلهذا ما ضرب مثال بالإنسان، ضرب مثال بالباء بالقي. باء خب بعد لا يمكن تحليله إلى جزئين بخلاف إنسان، وإن كان مفرد إلا أنه ذاك فيه احتمال أن يجزأ إلى جزئين، وهو أن تكون إنسان. هذه إن الشرطية تكون وموضوعة أيضا لمعنى. واضح المطلب؟ قال إذن القسم الأول من المفرد هو الذي لا جزء له، لفظ لا جزء له. نجي إلى الثاني، القسم الثاني من المفرد هو اللفظ الذي له جزء، التفتوا جيدا، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء للمعنى. هنا أكو الشرطين الثاني والثالث زوجين، أن يكون له جزء ها ولكن ليس موضوع بإزاء معنى، أن يكون له جزء وموضوع بإزاء معنى، ولكنه ذلك المعنى مو متضمن في الجميع. شوفوا الآن مثل ما قلت لكم، إنسان، كلمة إنسان هذه فيها أجزاء لو ما فيها أجزاء؟ إنسان، فإذا كلمة إنسان فيها أجزاء من لفظ أجزاء، ولكن بعض هذه الأجزاء وهو إن موضوع لمعنى لو مو موضوع لمعنى، موضوع لمعنى. ولكن هنا أنت عندما تقول إنسان ذاك المعنى متضمن هنا لو مو متضمن هنا؟ غير متضمن، يعني أنت لا تريد إن الشرطية. إذن الجزء له معنى ولكنه ليس متضمن في هذا المعنى، في معنى الكل في المركب. مثال آخر، ذبيح الله، هذاك في المفرد باعتبار أنه غير مركب، حتى هذاك مفرد حتى نحويا، أما نجي إلى المركب النحوي، ذبيح الله أو عبد الله، مرة أنت تقول عبد الله ومرادك بيان معنى عبد، ومرة لا، اسم لشخص. فلهذا ذاك الإنسان الذي دخل على الإمام الصادق سلام الله على عبد الله الديطاني، كان ملحد لا يؤمن بوجود الله، دخل عليه أول مرة قال لها ما اسمك؟ قال عبد الله. قال من هو ذاك الرب الذي أنت عبد الله؟ فهنا ما قدر يجاوب، قام طلع عبد الله الديطاني ما يقدر يجاوب، طلع. فجاء مرة أخرى قال أأتي إليك بشرط أن لا تسألني عن اسمي. قال ما نسألك عن اسمي، ندخل معك من مدخل آخر للنقاش، من لا ما ندخل. المهم مرة أنت تقول عبد الله كما نقرأ في الشهادتين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، هذه عبده تريد أن تقول اسمه عبد الله، لو تريد أن تقول أنه قائم بوظيفة العبودية أي منهما؟ الثاني. إذن هنا اللفظ وهو عبد له معنى موضوع ومستعمل أي في المركب، يعني له دلالة على هذا المعنى في المركب، هذا أي إذا أردت أن تبين معنى العبد. أما لا تقول عبد الله وتصف إنسان لا يؤمن بوجود الله، هنا عبد في اللغة موضوع لمعنى، ولكنه أنت عندما قلت عبد ذاك المعنى ضمنته في المعنى المركب لو مو مضمن، مو مضمن. إذن لو قلت عبد الله كاسم لشخص تصير مفرد، أما لو قلته صفة وموصوف شو يصير؟ مركب. واضح صار المطلب؟ إذن هذا مثال. فلهذا قال اللفظ الذي له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. متى لا يدل؟ قال حين هو جزء له، وإن كان مستقل له معنى ويدل على معنى، ولكن من صار جزء بعد لا يدل على ذلك المعنى، من قبيل قولك عبد الله، مرة تقول ذبيح الله ومرادك الذي أمر الله سبحانه وتعالى بذبحه، هذا مركب. ومرة لا، واحد تسميه ذبيح الله، اللهم ما أمر بذبحه ولا أحد أمر بذبحه، بس أنت تسميه ماذا؟ تسميه ذبيح الله. مرة تقول هذا رسول للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرة تسمي شخص رسول. من الواضح بأنه رسول الأول يختلف عن هذا الرسول الثاني بعنوان أنه علم لشخص أو بعنوان أنه صفة و موصوف. فلهذا قال حين هو، يعني ذلك الجزء، حين هو جزء له أي لذلك المعنى، لم يوضع لمعنى، لم يقصد له المعنى، مثل محمد ومثل علي ومثل قرأ ومثل عبد الله أو عبد الله وعبد الحسين. التفتوا جيدا، تقول وهذان الأخيران في الأمور الأولى محمد علي، خب من الواضح أنه له أجزاء ولكن لجزئه معنى أو ليس لجزئه معنى. شوفوا هذين المثالين، علي أو محمد وعلي وعبد الله وعبد الحسين، هذه إشارة إلى الشرطين اللذين ذكرناهما. فيما يرتبط بمحمد، محمد له أجزاء وليس له أجزاء، له أجزاء ولكن أجزاؤه موضوع لمعنى أو غير موضوع لمعنى، غير موضوع لمعنى. أما عبد الله له أجزاء وجزءه موضوع لمعنى أو غير موضوع لمعنى. فلهذا هو إشارة إلى الشرط الثاني والثالث. فلهذا قلت بأن الغالي في ثانيا هو بنحو واضح ما بين الشرائط ولكنه صار فيها تداخل، هذه ثانيا كان ينبغي يصير واحدة ثانيا وواحدة تصير ماذا ثالثا. وهذان الأخيران يعني عبد الله وعبد الحسين إذا كان اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ، يعني عبد الله والله وعبد والحسين معنى أصلا، أساسا لا يوجد هنا موضوع ذاك المعنى الذي بإزاء الجزء ليس مراد في ضمن الكل، حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص يكون علما لشخص. وما مثل هذا الجزء إلا كحرف ميم، كيف أن حرف ميم، حرف ميم ليست موضوع لمعنى ولكنه هذه ميم مثل عبد لو مو مثل عبد، أكو فرق البنات لو ما أكو فرق، نعم من جهة ما أكو فرق بنات ولكن من جهة أخرى يوجد فرق بينهما، لأن ميم غير موضوع لمعنى ولكن عابد موضوع لمعنى. إذن هذا الحرف اللي استعمله وما مثل هذا الجزء إلا كحرف ميم، هذا الحرف بعد غير تام، نعم من جهة هذا عبد مثل ميم ولكن من جهة أخرى مو مثل ميم، لأن ميم ليست موضوعة في اللغة لمعنى مستقل ولكن عبد موضوعة في اللغة لمعنى مستقيم، إلا كحرف ميم من محمد وحرف قاف من قرأ. نعم في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى، إذن أنت عبد موضوع لمعنى وذلك المعنى مضمن في المعنى الكلي، فيصير مركب وما يصير مركب، يصير مركب بعد عبد الله، إذن باللحاظ الأول يصير مفرد باللحاظ الثاني يصير مركب. قال كما تقول محمد عبد الله ورسوله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد عبد الله ورسوله، وحينئذ يكون نعتا لا اسما ومركبا لا مفردا. هذا مما يؤسف له بعض الكتب، هذا لعله من سهو القلم، وهو أنه عندما تذكر الأسماء الشريفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لأسماء الجلالة لا يؤتى عقبها بما هو يستحقها وشأنها، يعني من نقول الله دائما ينبغي أن تجيبوا الاسم. شوفوا أنتم الآن عندما تتكلمون عن المرجع تجيبون اسمه، أنتم تجيبون اسمه، أو إذا جبتهم اسمه لابد تكون بعدها حفظه الله، أو إذا كان من الأموات يقولون رحمة الله تعالى على قدس سره. أحد من عندكم يقول عندما يريد يتكلم حتى لو كان مخالف عندما يتكلم لا يقول خوي، وإذا قال هذا خلاف الأدب جدا، لابد ينبغي أن يعطى حقه. بس شون صار عندما نصل إلى الأمير أمير المؤمنين سلام الله نقول علي، وهذا متعارف بعد عندنا، بس هو يريد نكلم أنفسنا نقول الإمام علي، أما لا عليه السلام لا عليه الصلوات آلاف التحية والسلام لا أمير المؤمنين لا كل شيء، كأنه في البقال مثلا شو هذا البقال ما حوشنا نطيح لعلي هذا المسلم علي، خصوصا مولانا على المنابر لما يؤسف له واقعا أنه عندما تأتي هذه الأسماء الشريفة مولانا، هذه الأسماء الشريفة أيضا سنخ ونحو من وجود هذه الوجودات المباركة، فيتبه هذه الأسماء أيضا الوجود اللفظي الوجود الكتبي لهذه الوجودات الشريفة. فلهذا شوفوا الآن محمد عبد الله ورسوله، لا مقدمة لا مؤخرة، هذا مو صحيح، لابد أنه ألسنتنا مولانا تتأدب تتأدب، أساسا مو فقط ألسنتنا تتأدب، بل عندما نريد أن نأتي بأسماء هؤلاء إذا كنا في حالة معينة لابد أن نجلس مؤدبين ثم نأتي بتلك الأسماء. الإمام قدس سره الشريف لم يقحد منه كما ينقل المجاورين له والذين كانوا يصطحبونه في حياته أنه إذا كان جالس في مكان يضع القرآن على الأرض حتى يكون بسطح قدميه أبدا. وهذا كنت عارف عند شايفين أنتم بعد، مو فقط القرآن يخلي أمامه بل أنه يمد رجليه وفي ذلك الطرف الآخر شنو أكو قرآن. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول لم أتذكر أو لا أتذكر أنه عندما كان يأخذ كتاب البحار بعد ما ينتهي من كتاب البحار لا أتذكر أنه كان يتركه بلا أن يقبل كتاب البحار. حسنا من عندنا يسويها شكل قرآن من سويها شكل قصول كافي من سويها فضل نحن كتاب البحار. لماذا؟ باعتبار أنه لنا في كتاب البحار روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شوفوا الآن قال أما لو قلت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أما لو قلت محمد بن عبد الله فعبد الله مفرد هو اسمه أبو محمد، هذا هو مناسب. قلت يقينا أن العلامة المظفر رحمة الله تعالى عليه ما ملتفت إلى النكتة، مو مقصود أنه قاصد، ولكنه الإنسان لابد أن يربي نفسه. أنا بودي أنتو أستاذنا الشيخ جوادي تجدوه من يتكلم، من يتكلم حتى من يأتي باسم العامة علماء العامة شيخ حسن زاده آملي حفظه الله عندما يقول قال جناب الفخر الرازي، أبدا ما تجد أنه يقول قال فخر الرازي، جناب الفخر الرازي، مع أنه احنا مقالبين ومناقب الآراء، لكن أنا أدب الحديث لابد أن يحفظ. مخالف أنا وياك يعني إذا مخالف وياك يعني لابد نتعارك يعني، ما حد قال مولانا إذا مخالفين واحد آخر علميا لابد أنت ما تسلم علي أنا ما أسلم عليك، ما في شك. فلهذا تجد علماءنا فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم كل منهما يمزق الآخر في الدرس في الأبحاث العلمية، ولكنه عندما يكون التعامل فيما بينهم تجد أن كل واحد منهم يجل الآخر يحترم الآخر بما لا نظير له. ليش؟ إنه ذاك فد محل وهذا فد محل آخر ما له علاقة بالمطلب. قال أما النحويون هذا المفرد والمركب عند المنطقيين، طبعا احنا بينا شوفوا في هذا أول والثاني اجت ثلاث شرائط، الشرط الرابع مو موجود وهو أنه أن يكون لللفظ جزء والجزء دال على المعنى والمعنى أيضا مضمن في الكل ولكن ليس مقصودا للمتكلم، هذا مفرد ومركب أيضا مفرد، هذا لم يأتي في أقسام المفرد هنا وكان ينبغي أن يذكر. قال أما النحويون فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما لشخص هذا مركب لا مفرد. لماذا؟ لأن النحو يدور مدار أن الإعراب واحد لو أن الإعراب متعدد. قال لأن الجهة المعتبرة للنحويين في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق، إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء هذه هي الجهة عنده، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد، وأما إذا كان له إعراب وبناء متعدد فهو ماذا؟ فمركب. كعبد الله على من؟ فإن عبد الله له إعراب والله، قالت عبد الله له إعراب مو صحيح، فإن عبد له إعراب والله له إعراب آخر، مو عبد الله له إعراب والله له إعراب، عبد له إعراب والله له إعراب. أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط. إذن المفرد عند المنطقي هو ماذا؟ قال اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. هذا التعريف جامع لو مو جامع؟ ها؟ غير جامع. ليش؟ يا شرط مفقود هنا يأتي ها؟ الرابع احسنتم، لأنه اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه. خب احنا في الرابع اللفظ له جزء والجزء يدل على معناه ولكنه غير مقصود للمتكلم، فلا يكون التعريف جامعا لكل أقسام المفرد. الأمر سهل. قال أما المركب ما هو؟ ما هو المركب؟ قال ما هو بعد بينا تتوفر فيه الشرائط، وهذه الشرائط كلها لم تأتي ولا واحدة منها في المركب، ولكنه احنا بعد بينا ما هي شرائط المركب. قال المركب ويسمى القول أيضا وهو اللفظ الذي له جزء أولا يدل على جزء معناه ثانيا. هذه إشارة إلى الشرط الثاني والشرط الثالث. له جزء شرط الأول، جزء يدل على معنى الثاني والثالث، يعني للجزء معنى مستقل ويكون ذلك المعنى مضمن في ضمن الكل، هذا اللي موجودات. أما الشرط الرابع فهو غير موجود. قال حين هو جزء مثل الخمر مضر، فالجزءان الخمر ومضر يدل كل منهما على جزء معنى المركب، ومنه الغيبة جهد العاجز، فالمجموع مركب وجهد العاجز مركب آخر، يعني مركب أيضا جهد العاجز. هذه جهد جزء، اللفظ له جزء والجزء له معنى والمعنى أيضا مضمن في الكل. ومنه أيضا شر الإخوان من تكلف له، فالمجموع مركب وشر الإخوان مركب ثاني ومن تكلف له أيضا مركب ثالث بالنحو الذي ذكرناه. بعد ذلك نأتي إلى أقسام المركب وإلى أقسام المفرد. إلى هنا اتضح لنا ما هو المفرد وما هو المركب. الآن نأتي إلى أقسام المركب وإلى أقسام المفرد على نحو اللف والنشر غير المرتب، باعتبار هو أول بيّن المفرد ثم بيّن المركب، فكان ينبغي أن يبين أقسام المفرد ثم أقسام المركب، ولكن عكس، بيّن أقسام المركب ثم أقسام المفرد. خب المركب ما هو؟ قال المركب تام وناقص، ثم التام ينقسم إلى خبر وإنشاء. ما هو المركب التام الخبري والمركب التام والمركب التام الإنشائي؟ ما الفرق بينهما؟ قرأتم في علم النحو وقرأتم في علم الأصول أن المركب التام الخبري هو ماذا؟ هو تلك الجملة التي يصح السكوت عليها، يعني أنت المستمع لا تنتظر شيئا من المتكلم. أما المركب الناقص الخبري هي تلك الجملة التي لا يصح السكوت عليها. طبعا هذا هو التعريف المتعارف الذي يذكر عادة في كتب النحو ويذكر في كتب المنطق، ولكنه هذا التعريف للتام والناقص مبتلى بإشكالات الآن، بعد مو وقت دخول في الإشكالات، فلهذا عرفه بعضهم ولعله التعبير الدقيق هو ذاك أنه توجد نسبة حكمية أو لا توجد نسبة حكمية. فإن كانت توجد نسبة حكمية بين الطرفين فهو تام خبري، وإن لم تكن هناك نسبة حكمية بين الطرفين فهو غير تام بل هو ناقص، والبعض تحقيقه موكول إلى مكان آخر. قال التام والناقص، بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به في إفادة السامع، أن يكتفي به أي بذلك البعض في إفادة السامع، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته للوصول وصوله إلى المعنى المقصود للمتكلم، مثل الصبر شجاعة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، إذا علمت فاعمل. فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه، ما يصح للمتكلم السكوت عليه. وقد هناك بعض الألفاظ والجمل المتكلم قاصد منها معنى ويصح السكوت عليها بالنسبة إليه، ولكن السامع شنو؟ لا يصح، يعني لم يصل إليه المعنى كاملا، فمن هنا ينتقل هذا التعريف. إذن لا يكفي، لأنه إذا عرفنا هالشكل، وبالعكس قد يكون هناك جملة ناقصة في ذهن في ذهن المتكلم، يعني من ذكر الجملة كانت ناقصة لا يصح السكوت عليها، ولكن ذهن المتكلم تبادر لمعنى صح السكوت عليها. شوفوا هم يلزم نقض هناك. إذا هذا التعريف قلت أنه مبتلى بإشكالات، ومن هنا ذكر بعضهم أن التامة هي التي توجد فيها نسبة حكمية، والناقصة هي التي لا توجد فيها نسبة الحكم. وبينا فيما سبق النسبة الحكمية يعني هي التي تقوم بين طرفين حقيقيين. أما إذا قال قيمة كل امرئ وسكت، أو قال إذا علمت وسكت بغير جواب للشرط، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده ناقصا حتى يتم المتكلم كلامه. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه، يعني ما لا يصح السكوت عليه للمتكلم لو للسامع. ها؟ هو قبل قليل قال للمتكلم، هنا أنا أشوف بلا متكلم صارت. هذا ما لا يصح للمتكلم أن يسكت عليه لو ما لا يصح للسامع أن يسكت عليه. ها؟ إذا قلت للسامع ففوقهم لابد يصير ما يصح للسامع أن يسكت عليه مو للمتكلم، لأنه المدار وين يصير؟ السامع. إذا التامة هي التي يصح للسامع أن يسكت عليه، والناقص هي التي لا يصح للسامع أن يسكت عليه. ما أدري، قال باء الخبر والإنشاء، هذا فيما يرتبط بالخبر التام والناقص. سنجي إلى الخبر التام. قال الخبر والإنشاء كل مركب تام، هذا تقسيم للخبر التام يعني للمركب الخبري التام لا الأعم من التام والناقص. يقول كل مركب تام له نسبة قائمة باعتبار، ما نشرح هذه باعتبار الإخوة هم في النحو هم في الأصول ذلك قارئهم، فلهذا فقط مطالعها. كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة أيضا. أجزاءكم هذا طرف هذا طرف، وبينها نسبة كحبل يشد هذا الطرف إلى ذاك الطرف. قولك زيد قائم، زيد شيء والقيام شيء آخر، وهذه النسبة كأنها حبل يشد هذا الطرف بهذا الطرف، بدليل أنه قد يوجد زيد ولا قيام، وقد يتحقق القيام ولا زيد، قد يتحقق القيام في غير زيدين. إذن هذه زيد قائم، ليست هذه الجملة فقط زيد وقيام، وإنما زيد وقيام وماذا؟ وحبل يشد هذا الطرف بذاك الطرف. هذا الحبل نسميه النسبة الحكمية، يعني الثبوت المحمول للموضوع. طبعا النسبة الحكمية غير الحكم الذي قلنا يوجد في التصديق. إذا تذكرون نحن عندما عرفنا العلم قسمناه إلى تصور وإلى تصديق، قلنا العلم التصوري هو الذي لا حكم معه، أما العلم التصديقي هو الذي معه حكم. هذه عندما نقول هنا نسبة الحكمية، هذه غير الحكم اللي ذكرناه في بحث التصديق، هذا هو الحبل الذي يشد الموضوع إلى المحمول فقط، أكثر من هذا مو موجود. قال كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة أيضا، وهذه النسبة تارة تكون حاكية عن شيء وأخرى تريد أن توجد الشيء. تارة أن اللفظ عندما يقول زيد قائم يريد أن يحكي عن شيء واقع متحقق، هذا اللفظ يريد ماذا؟ أن يحكي ذلك. هذا اللفظ حكاية عن ذاك الواقع، واضح المطلب؟ وأخرى لا، أنت تقول قم، هذه قم حكاية، لو تريد أن يتحقق شيء في الخارج غير متحقق. أنت عندما تقول صلي هذه حكاية عن شيء، أو تريد أن تقول أوقع هذه النسبة في الخارج. إذن في الخبر معناه الإخبار أو تحقق النسبة، أما في الإنشاء معناه ماذا؟ حقق النسبة. وكم فرق بينهما، تحقق النسبة وبين ماذا؟ وبين حقق النسبة. ومن هنا ففي الإخبار عندنا صدق وكذب، لماذا؟ لأنه أنت عندما تخبر عن تحقق النسبة قد يكون هذا الإخبار مطابقا للواقع الخارجي وقد لا يكون مطابقا للواقع الخارجي. فإن كان مطابقا نسميه صادقة أي النسبة، وإن كان غير مطابقا نسميه ماذا؟ كاذبة. أما عندما أقول لك أوجد النسبة حققت النسبة خارجا، هذا هل له معنى أن نقول صادقة أو كاذبة؟ ومن هنا قالوا بأن الإنشائيات لا معنى للصدق والكذب فيها، وإنما الصدق والكذب وصفان للقضية الإخبارية للإخبار. قال قد تكون، وهذه النسبة قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها، يعني لها وجود وراء الحكاية عنها مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون اللفظ المركب حاكيا وكاشفا عن تلك الحقيقة، مثل ما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي تعلم أنه سيقع فأنت تخبر عن وقوعه، هذا تخبر عن وقوعه مو يشترط أن يكون في المضي، وإنما يمكن أن يكون في الاستقبال، كما أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن الوقوع، وقوع الآخرة في المضي وفي الاستقبال. في الاستقبال قضية هذه خبرية لو إنشائية، مع أن مفادها سيقع بعد ذلك وأنه وقع فيما سبق. وهذه القضية أيضا تتصف بالصدق وتتصف بالكذب. إذن لا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول أن القضية خبر، أنتم دائما يروح ذهنكم أن الخبر نسبة تامة تخبر، ذهنكم يروح إلى مفاد القضايا الماضية، أما المستقبل التي ستقع بعد هذه لا تكون قضايا إخبارية وإنما تكون إنشائية. لا، الإخبار يكون على قسمين، إما إخبار عما مضى وإما إخبار عما سيأتي. طبعا يكون في علمكم هذا عما مضى عما سيأتي لي ولك، أما له سبحانه وتعالى طب متأخر متقدم زمان ليل نهار مو موجود. إذن عندما يخبر دائما يخبر عن حقيقة لا عن شيء مضى ولا عن شيء سيأتي. فلهذا ورد في الرواية أنه لا يوجد عند ربك صباح ولا مساء، لأن هذا الصباح والمساء لي ولك الذي نعيش في عالم المادة، أما الذي يحيط في عالم المادة بعد لا يوجد عنده تقدم وتأخر صباح ومساء. هذا من قليل أنه نملة تتحرك من هنا وتصل إلى هنا، هذه النملة عندما هي هنا ترى هنا أو لا ترى هنا؟ لا ترى، تكون غير موجود. لماذا؟ باعتبار أنه لا ترى هنا، بالنسبة إليها معدوم ومو معدوم، معدوم. أما أنت الذي تستطيع أن تنظر هذا المكان نظرة واحدة مباشرة، تقول هذا موجود وهذا موجود، تقدم وتأخر أكو، ها، زمان مضي واستقبال أكو، كل عالم الإمكان بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كله حاضر عنده بلا تقدم بلا تأخر. نعم لي ولك، باعتبار أنه إحنا إن صح التشبيه فمن قبيل النملة اللي تتحرك في عالم الإمكان، فنتصور بأنه ذاك الذي لم يأتي الآن ما هو؟ معدوم. قال مثل ما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه كمطر السماء فقلت مطرت السماء أو تمطر غدا، كلتاهما قضية خبرية، فهذا يسمى الخبر، يسمى أيضا القضيات، يسمى أيضا القول، يسمى أيضا العقد، أسماء مختلفة والمفاد واحد، ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعة. لكي يكون خبرا لا بد أن تكون النسبة مطابقة للواقع، لا، قد تكون النسبة مطابقة للواقع وقد لا تكون، فإن كانت مطابقة صادقة وإن لم تكن مطابقة فهي كاذبة، فقد يطابقها النسبة الواقعة فيكون صادقا وقد لا يطابق النسبة الواقعة فيكون كاذبا. إذن الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه. لماذا؟ باعتبار هو متعلق التصديق الذي يريد أن يقول بأن هذا التصديق صحيح صادق أو كاذب. وأما الخبر، أما الإنشاء فلا علاقة بالمنطقي به، وهذا مرتبط بمن؟ مرتبط بالفقيه، هو الذي يبحث عن الإنشاء، فلهذا لا يبحث عن الإخبار. وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم. إذن قبل هذا اللفظ، قبل صلي، توجد نسبة ولا توجد نسبة؟ ولكن مطرة السماء النسبة في الواقع موجودة لو مو موجودة؟ ها؟ في الواقع موجودة، وهذا اللفظ إنما يحكي عنها. أما صلي، هذه النسبة موجودة قبل قول صلي، قبل قول المشرع صلي، هذه النسبة غير موجودة، فهي التي توجد باللفظ، يعني حقق النسبة خارجا، ومن هنا قيدها بقصد المتكلم. لماذا؟ لماذا قيدها بقصد المتكلم؟ لأنه مرتبطة بالإرادة. إذا نائم وقال صلي، يعني حقق النسبة في الخارج؟ حقق؟ لا. نعم يتبادر إلى ذهنك معنى الصلاة، يتبادر إلى ذهنك النسبة، ولكن لا يتبادر إلى ذهنك حقق النسبة في الخارج. إن هذه حقق النسبة في الخارج، تريد أن يكون المتكلم ملتفتا قاصدا للمعنى، لا أن يكون نائما ساهيا آجلا ونحو ذلك. وبعبارة أصرح، أن المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب، يوجد المعنى في أي عالم، في الخارج لو في الذهن، ها؟ يوجده في الذهن ولا في الخارج، ليس بقول المصلي بقول المشرع صلي تتحقق الصلاة في الخارج، لا، قد تتحقق وقد لا تتحقق. قال فليس وراء الكلام نسبة لها، أي لتلك النسبة حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى، ويسمى هذا المركب التام يسمى بالإنشاء. ومن أمثلة الإنشاء الأمر نحو احفظ الدرس، النهي نحو لا تجالس دعاة السوء، الاستفهام نحو هل المريخ مسكون، النداء نحو يا محمد، التمني نحو لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، التعجب نحو ما أعظم خطر الإنسان، العقد العقود كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنكحت، الإيقاع كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها نحو فلان طالق وعبدي حرون. قال وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها بغض النظر عن اللفظ، بغض النظر عن اللفظ تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها. في اللغة عندما تريد أن تنقل قولا يقول تقول حكى فلان عن فلان، نقل القول يقول حكاية عن فلان. أما عندما هنا مو نقل القول وإنما حكاية ماذا؟ عن الواقع الخارجي، بعد لا يتعدى بعن وإنما يتعدى بنفسه، فالعبارة لابد تحكيها مو تحكي عنها، تحكي عنها مرتبطة بالقول، إذا أردت أن تنقل قولا تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها في الإنشائيات تنشأ وتوجد باللافظة، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. فالإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق أو كذب. هذا في أقسام المركب. أما في أقسام المفرد، أقسام المفرد في المنطق أيضا ثلاثة. الأول الكلمة، الثاني الاسم، الثالث الأداء. قبل الدخول في بيان هذه الأقسام الثلاثة نشير إلى مقدمة. هذه المقدمة، نحن نعلم أنه في الواقع الخارجي توجد عندنا الموجودات على قسمين، قسم يقوم بنفسه فهو موجود مستقل، وهذه هي الجواهر، الأجسام. الأجسام هل تحتاج إلى شيء لتتكئ عليه عند الوجود؟ لا، لا تحتاج. متكئ لا تحتاج، بل هو يستطيع أن يقف بنفسه. وقسم من الموجودات إذا أراد أن يوجد في الخارج يحتاج إلى متكئ، وهذه نسميها ماذا؟ الأعراض. فإن الأعراض الألوان، الألوان متى توجد؟ تقول لون الكتاب، لون الجسم، رائحة هذا الشيء. الرائحة بما هي رائحة؟ لا يمكن أن توجد في الخارج مستقلة قائمة بنفسها. ومن هنا عرف الجوهر هو الوجود في نفسه لنفسه، أما عرف العرض ماذا؟ هو الوجود في نفسه لغيره، لأنه لولا الغير لا يستطيع أن يتحقق في الوجود الخارجي. إذن الوجودات الخارجية على قسمين، اسم منها قائم بنفسه وجوده لنفسه، وقسم منها وجوده لغيره. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى المعاني التي توضع لها الألفاظ. قلنا بأن المعاني توضع بإزاء الألفاظ، توضع بإزاء معاني. هذه المعاني أيضا على قسمين، قسم منها يمكنك أن تتعقله مستقلا عن غيره، وقسم منها لا يمكنك أن تتعقله إلا بالاستعانة بغيره. واضح صار هذا المطلب؟ إذن المعنى في الذهن تلك الصورة التي نضع اللفظ بإزائها إما معنى مستقل بنفسه كالجوهر، وإما معنى غير مستقل بنفسه. إذا أردت أن تضع لفظا للمعنى ذاك المعنى لا يمكن أن تتعقله بنفسه، لابد أن تتعقله ماذا؟ بغيره. وهذا هو المعنى الحرفي في قبال المعنى الاسمي. المعنى الاسمي هو ذلك المعنى الذي تتعقله بنفسه، أما المعنى الحرفي هو ذاك الذي لا يمكن أن تتعقله إلا ماذا؟ إلا في غيره. فلهذا أنت لا تستطيع أن تتعقل في إلا ضمن جملة. زيد في الدار، تقول خب أنا أقول في للظرفية، أقول هذه الظرفية مو معنى حرفي، هذه الظرفية جنو هي المعنى الاسمي. في ذا أتكلم مو الظرفية، الظرفية معنى اسمي. في شنو معناها؟ أنت ما تستطيع أن تجد لها معنى إلا عندما تكون وين؟ ضمن جملة معينة. والشاهد على ما أقول أن نفس هذه الباء، هذه الباء أنت تقول مرة تفيد المصاحبة، مرة تفيد السببية، مرة هذه منين جبتها؟ هي فتحة حرفية باء، هذه منين جبتها المعاني أنت إذا؟ ها؟ هذه من خلال الجملة أتيت بهذه المعاني لها. وإلا لو لم تكن جملة، لو سألتك ما معنى باء تقول لا معنى باء. تمام؟ في أيضا كذلك، على أيضا كذلك، لو لم تكن جملة لم تتحقق هناك جملة. أنت تعرف معنى على شنو؟ لفظ مهم، حرف مهم، لا معنى له. والتفصيل للنقطة، إذن المعاني على قسمين، قسم من المعاني قائم بنفسه مستقل له دلالة على معنى مستقل، عفوا الألفاظ بعضها تدل على معنى مستقل وبعضها تدل على معنى غير مستقل. تلك التي تدل على معنى مستقل إما تسمى كلمة وإما تسمى اسم، تلك التي لا تدل على معنى المستقل تسمى ماذا؟ الأداة. إذا تبين أن المنطقي عندما يقول كلمة اسم ما هو مراده، وعندما يقول أداة ما هو مراده. ما هو المراد من الكلمة والاسم؟ هو ذلك اللفظ الذي يدل على معنى مستقل في نفسه. ما هو المراد من الأداة؟ هو ذلك اللفظ الذي لا يدل على معنى مستقل في نفسه. وبسؤال، ما الفرق بين الكلمة والاسم؟ احنا الى هنا بينا الفرق بين الكلمة والاسم وبين الاداة. ما الفرق بين الكلمة والاسم؟ نقول الفرق بين الكلمة والاسم بحسب اصطلاح المنطقي ان الكلمة او ذاك الذي يدل على معنى مستقل تارة ايضا له دلالة على زمان خاص، واخرى ليست له دلالة على زمان خاص. فان كان له دلالة على زمان خاص بالإضافة إلى أن له معنى مستقل نسميه كلمة، وإن لم يكن له دلالة على زمان خاص نسميه ماذا؟ اسم. إذن قولك علي هذا ماذا؟ له معنى خاص، ها؟ ولكنه يدل على زمان خاص أو لا يدل على زمان معين؟ لا يدل. أما قولك كتب يكتب ونحو ذلك يدل على زمان خاص أو لا يدل؟ نعم يدل. إذن اتضح إلى هنا أن أقسام المفرد يمكن تقسيمها بهذا النحو: وهو أن اللفظ تارة يدل على معنى مستقل في نفسه أو لا، والثاني أداة، والأول تارة بالإضافة إلى ذلك يدل على زمن معين فهو الكلمة، أو لا فهو الاسم. قال المفرد كلمة اسم أداة الكلمة، وهي الفعل باصطلاح النحاة، هذه التي نسميها كلمة هنا تسمى فعل ماذا؟ باصطلاح النحاة، مثل كتب يكتب اكتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها أولا تشترك في شيء وهي مادة كتب، هذه لها معنى مستقل أو ليس لها معنى مستقل في نفسه؟ نعم، ولكن تختلف في شيء آخر، وهو أن كتب تدل على المضي، وأن يكتب تدل على الاستقبال التجدد، وأنه اكتب تدل على ماذا؟ على إيجاد الشيء. فمتفقة في شيء وهو المعنى المستقل، ومختلفة في شيء آخر وهو الزمان المختص لكل واحد منها. التطبيق خلوه إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.